تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 59 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. كان عندي بعض الأسئلة من الدرس الماضي أجيب عنها بسرعة لأن لها علاقة بدرسنا وهو صلاة الجمعة. الدرس الأول، السؤال الأول، ما هو، هل ذكر أحد أسماء الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية الكريمة التي قرأناها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قلنا بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، فالسؤال كان من هم هؤلاء الذين بقوا معه؟ ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أنهم العشر المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. كم واحد صاروا؟ ماني باقي اثنين، وطلحة والزبير، وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، هذول عشرة، العشرة المبشرين بالجنة. يضاف إليهم بلال الحبشي رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود، أي 12. في رواية بدل عبد الله ابن مسعود عمار ابن ياسر، وفي صحيح مسلم أن جابر ابن عبد الله كان منهم لأنه هو الذي روى الحديث. فإما أن جابرا لم يذكر نفسه، ذكر 12 غير نفسه فصاروا 13. وإذا اختلفوا في عمار وعبد الله بن مسعود يعني ماكسيموم 14، مظبوط؟ أيوة. فهم 12، وإذا الراوي ما ذكر نفسه 13 وواحد اختلفوا فيه، يعني أكثر شيء 14 واحد. السؤال الثاني يقول، قلنا في الدروس الماضية أنه إذا كان في جماعة في قرية عددهم أقل من 40 لم تجب عليهم صلاة الجمعة، فإذا سمعوا النداء من قرية قريبة وكان الوضع هادئا والناس أسماعهم معتدلة والمؤذن في القرية المجاورة يؤذن بالصوت العالي العادي وسمعوه، يجب عليهم أن يذهبوا إلى القرية الثانية. السؤال، هل إذا أذن المؤذن في القرية الثانية بالميكروفون بمكبر الصوت وسمعوه هل يجب عليهم الذهاب؟ كأن الفقهاء يرون أن هذا لا يجب عليهم لأنه هذا يعني مخالف للعادة. العادة أن الصوت المسموع يكون صوت بشر عادي بدون أجهزة، لأنه بالأجهزة ممكن يكون بعيد جدا، بالجهاز ممكن 10 كيلو يسمع. ما هو المقصود السماع العادي، يعني أكثر شيء يمكن 1 كيلومتر يكون، والله أعلم، يعني واحد أو قريبا منه أو أقل حتى. فالميكروفون لا يعتبر في هذه الحالة. السؤال الثالث، ما هي أفضل الأعمال يوم الجمعة؟ قول شو إذا واحد جاء بكير بدري باكرا إلى المسجد ماذا يفعل؟ أول شيء يقرأ سورة الكهف، ثانيا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين يكثر من الدعاء، وإذا أحس بملل يغير، تارة يدعو تارة يستغفر تارة يسبح، وإذا تعب يسكت يتفكر في خلق الله، يتفكر في لطف الله بعباده، كيف يرزق الله العباد وكيف يرحمهم وكيف يلطف بهم وكذا، قدرة الله، علم الله، يتفكر في أسماء الله وصفاته إذا كان تعبان، وإذا يستطيع يذكر لو في قلبه. أما أفضل شيء يوم الجمعة بعد قراءة سورة الكهف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء خير، قراءة القرآن لها فضل كبير، بس يوم الجمعة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة والسلام علي، العلماء قالوا كل ذكر ورد فيه حديث يعني أمر خاص يكون في هذا الوقت أفضل من غيره. مثلا بعد الصلاة مطلوب منك أن تسبح 33، هذا التسبيح هنا في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف قرآن ورد فيها صارت أفضل. بعدها ماذا نفعل؟ نقرأ قرآن، هو كله خير كله خير، بس عم نقول من أفضل. النبي يقول أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم علي معروضة. يوم الجمعة تعرض عليه عرض خاص، اللي فلان ابن فلان صلى عليك صلى الله عليه وسلم. قال فأرد عليه السلام، قالوا كيف تعرض عليك الصلاة وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صل وسلم عليه. إذا قرأت قرآن خير، بركة، كله بركة كله خير. أما الأفضلية هكذا، مثلا لما أنت تركب السيارة قولك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين أفضل مثلا ما تقرأ سورة ثانية، لأنه هذا ورد الآن. فهمت شو قصدي؟ بدي أكل أنا، أقول بسم الله ولا أقول الله أكبر؟ بسم الله، لأنه ورد. فبسم الله عند بداية الأكل أفضل من أي ذكر ثاني. لو قرأت سورة الزخرف كلها بدون بسملة، لا، البسملة عند الأكل أفضل مثلا، يعني أي سورة مثلا. ليش؟ لأنها وردت. في واحد طلب منكم دعاء خاص لشخص، يعني رجل فاضل مسؤول كبير وله عمر كبير، عنده وسواس، نسأل الله العافية لنا وله، يطلب منكم الدعاء له أن يعافيه الله من الوسواس. قال يبقى نصف ساعة يتوضأ. قال إذا عندك أذكار أو أدعية أو طريقة تدل عليها، عندي عندي. الدواء الأول للوسوسة ترك الوسوسة، دواء الوسوسة ترك الوسوسة. يعني كيف؟ يعني أتوضأ أنا، مو السنة 3 مرات، أتوضأ مرة مو 3 مرة. بيجي الشيطان، في شيطان خصوصي اسمه ولهان، متخصص في الوسوسة بالوضوء، وظيفته ابتلاء، بيجي بيقول لك وضوءك مو صحيح، قل له صح، أنا ما بدي أتوضأ، أنا بدي أصلي بلا وضوء، إلك عندي شيء؟ أنا بدي أتوضأ مرة بدي أصلي، وبيروح بيصلي ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا هيك، هذا دواءه. وإلا إذا سمع كلامه بيقول له ما توضيت مزبوط، أنت لازم تغسل وشك 3. بيقول له طيب غسلهم 3. بيقول له هذول 3 ما في هون محل ما وصلوا المي، الماء لم يصل، يرجع بغسله. بيقول له هون كمان وهون ما دلكته صح، لا نسيت غسل وشك، نسيت تنوي. بعيده يا مشان يصحح له، مشان يكره الوضوء والصلاة ويخليه يترك. فإذا صبر بيتعب مسكين. إذا الدواء الأول تركه، لا ترد عليه، اتوضى مرة وروح صلي على مسؤوليتي. أول مرة وثاني مرة 3 مرات بإذن الله ما بيجي بيجيك أبدا. الدواء الثاني أن تكثر من قولك لا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر يطرد الشياطين ويحرقها حرقا إن شاء الله. الثالث قال بعض العلماء دواء للوسوسة خاص، تقرأ قول الله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني ربنا قادر أن يذهب، طبعا الآية معروف معناها، من معانيها أن الله قادر أن يذهب الوسواس ويأتي بخلق جديد غير الوسواس. تقرأ إن يشأ يذهبكم، على نية الله يذهب الوسواس، تتوسل بكلام الله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإخوانك بدعوا لك إن شاء الله أمورك ضابطة. نرجع لموضوعنا صلاة الجمعة. قلنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله ومن لا جمعة عليهم، مين اللي لا جمعة عليهم؟ النساء، المسافرون، المرضى، العبيد، هذول لا جمعة عليهم. قال تسن الجماعة في ظهرهم، صلوا الظهر، سقطت عنهم الجمعة ولكن الظهر لا تسقط، يصلون الظهر جماعة في الأصح. طيب جماعة قال ويخفونها إن خفي عذرهم، جماعة مسافرين دخلوا على بلد، فاتوا على الجامع صلوا جماعة الظهر ومشوا، الناس ما بيعرفوا. إذا بيعرفون أن هذول مسافرين عذرهم واضح، يجوز أن يصلوا جماعة ويمشوا الظهر. أما إذا عذرهم خفي ما أحد يعرفهم، يتهمهم الناس أنهم لم يصلوا الجمعة، في هذه الحالة يخفون الظهر جماعة، لا يظهرون للناس أنهم تركوا الجمعة. مثل المعذور في الإفطار، شخص مريض في رمضان يجوز له أن يفطر، ولكن من الأدب أن لا يظهر للناس أنه مفطر إلا إن كانوا يعرفون أنه مريض، حتى ما يتهموه بأنه هذا الرجل لا يصوم. مزبوط. ولذلك فرق الشافعية في الزكاة، أيضا في الزكاة، بين الزكاة الظاهرة والزكاة الباطنة. الزكاة الظاهرة مثل البساتين التمر والعنب والأغنام والأبقار، قطعان من البقر وين بدي أخبيها، هذه اسمها زكاة ظاهرة، فهذه يدفعها للإمام، يعطيها للحكومة يعني عشان يوزعها، يعني هو العاملين عليه أيام ما كانوا يغدوا. أما الزكاة الباطنة مخبي عنده 10,000 ريال في البيت أو 100,000 أو بالبنك، هذه زكاة باطنة ما أحد يعرفها، فله أن يعطيها للإمام وله أن يوزعها بنفسه. أما الزكاة الظاهرة لازم يظهرها حتى ما يتهم أنه تارك للزكاة. كذلك هنا قال ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم، أما إن ظهر عذرهم فيظهرونها ما في مشكلة عندهم. ويندب لما هلا مسألة تانية، يندب، يندب عند الشافعي إذا قال يندب أو يسن أو يستحب أو يرغب في كل واحد. عند الشافعية لا يميزون في العبارات الفقهية بين السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه، فكلها تؤدي إلى مدلول واحد أنه سنة. أما في بعض العلماء بمذاهب أخرى يرون أن السنة إذا قال سنة يعني مؤكد، إذا قال مستحب يعني أقل. أما الشافعية إذا بده يقول لك أقل يقول لك سنة غير مؤكدة. أما إذا لك يندب يعني يسن، نفس الكلام. قال ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة. شخص عنده إسهال أو صداع ما له قادر يذهب إلى الجمعة، جلس في البيت، أذن الظهر، بدأت الخطبة، هو متوقع أنه بعد 5 دقائق 10 دقائق قبل أن تنتهي الخطبة متوقع أن يشفى، أن يبرأ من مرضه ويلحق الجمعة، يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر، استنى لا تصلي الظهر لعلك تشفى فتذهب إلى المسجد فتلحق صلاة الجمعة. أما إذا كان عارف نفسه أنه ما في فليش يأخر الصلاة على وقتها أفضل. مثل المرأة، المرأة مو واجب عليها الجمعة فيستحب لها أن تصلي الظهر في أول الوقت، كذلك المسافر، كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه على طول بسارع إلى أول الوقت. ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة، إذا خلص عرف أنه بدأت الصلاة وما عاد يلحق صلي الظهر. ولغيره يعني اللي لا يمكن زوال عذره كالمرأة والزمن تعجيلها، يعجلها في أول الوقت. خلصنا منها، هي مسألة جديدة الآن. ولصحتها يعني صلاة الجمعة يشترط لكي تكون صحيحة مع شرط غيرها، الصلوات الأخرى يشترط أن تكون مستقبل القبلة ومتوضي وطاهر ودخول الوقت، هذه شروط كلها لكل الصلوات. الجمعة لها شروط إضافية، منها قال ولصحتها مع شرط غيرها شروط، أحدها وقت الظهر، فلا تقضى جمعة، إذا فاتتك صلاة الجمعة تقضيها ظهرا لا تقضيها جمعة، لأنها لا تصلى إلا في هذا الوقت. وكذلك إذا جمعت العصر مع الجمعة وأنت مسافر يصح جمع التقديم ولا يصح جمع التأخير، لأن الجمعة لا تصلى في وقت العصر، الجمعة لا تصلى إلا في وقت الظهر، فما بصير تقول والله أجلت صلاة الجمعة مع العصر تصليها جمعة تأخير، إذا أجلتها راحت تصلي ظهر وعصر، ما بتصلي جمعة وعصر. أما جمعة التقديم تصلي الجمعة ثم تجمع العصر معه بالشروط اللي ذكرناها في دروس القصر والجماعة. فالجمعة مع العصر يصح جمعها تقديما فقط ولا يصح تأخيرا، وإذا فاتتك الجمعة تقضى ظهرا. إذن هذا أول شرط لها، أن وقتها وقت الظهر فلا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. فلو ضاق عنها، لو ضاق الوقت، الإمام عم ينتظر 40 واحد يتجمعوا بالجامع، تأخروا فلان، وين فلان وين فلان، تأخروا متكاسلين أو كذا، بينما اجتمعوا بده يبدأ ضاق الوقت عنها، ما عاد يلحق أركان الخطبة والصلاة، فاتت الوقت المتبقي لا يسع لصلاة الظهر الجمعة مع الخطبتين بالأركان الأقصر ما يمكن يعني، فعند ذلك يصلون ظهرا. فلو ضاق عنها صلوا ظهرا. ولو خرج، شو اللي خرج يعني الوقت، ولو خرج وهم فيها وإن عم يصلوا الظهر الجمعة خرج الوقت، يعني دخل وقت العصر، العصر بيأذن مثلا 3:30، تأخروا لأسباب ما، هم عم يصلوا الجمعة صارت الساعة 3:30، يعني دخل وقت العصر، فيكملونها ظهرا، كملوها 4 ركعات، وجب الظهر بناء، بناء يعني بكملها تكميل، بكملوها 4 ركعات بناء. وفي قول استئنافا، استئنافا يعني بيرجعوا بعيدوا من أول جديد الظهر، أما القول الراجح أنه بناء يبنون عليها، الركعتين بيسوون 4 وبتصير ظهر إذا ضاق الوقت، إذا خرج الوقت وهم في الصلاة، وهم في الصلاة أدنى العصر يعني، فعند ذلك يتمونها ظهرا. والمسبوق كغيره، وقيل يتمها جمعة. شو يعني المسبوق غيره؟ يعني إن أدرك ركعة مع الإمام ثم خرج الوقت فيتمها ظهرا. لو واحد أدرك ركعة مع الإمام، الإمام عم يصلي الجمعة في آخر الوقت، قلنا مثلا 3:30 العصر، 3:30 إلا 5 كانوا في الركعة الثانية، فدخل المأموم وصلى ركعة مع الإمام، الإمام سلم لحق حاله قبل ما يأذن العصر، المأموم هو عم يصلي الركعة الثانية أذن العصر بكملهم 4، هذا إذا أدرك مع الإمام ركعة. أما إذا لم يدرك المأموم مع الإمام ركعة في أي وقت، إن كان ضاق الوقت أو لم يضق، في أول مثل ما مصلي الآن الجمعة بشكل عادي، واحد جاء متأخرا لسه بدري، لسه باقي للعصر 2 ساعة، وصلوا الجمعة تأخر لم يسمع الخطبة، دخل إلى الجامع فوجد الإمام قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، فما بعدها أدرك الصلاة، فما بعد هذا الكلام لم يدرك مع الإمام ولا ركوع، فينوي الجمعة، وإذا سلم الإمام يصلي المأموم ظهرا 4 ركعات. هي حزيرة فقهية، حزيرة فقهية يقولون صلاها وما نواها، ونواها وما صلاها، فما هي؟ تقول ينوي الجمعة ويصلي الظهر، ينوي الجمعة يقتدي بالإمام لم يدرك معه ولا ركعة، فما صحت الجمعة، بس هو ينوي الجمعة، فإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويصلي 4 ركعات كاملات. أما إذا أدرك مع الإمام ركوعا صحت الجمعة، بسلم الإمام فيأتي المأموم بالركعة الثانية ويسلم، صحت لأنه صلاة الجمعة. الشرط الأول خلصنا منه، شو هو؟ وقت الظهر، لا تصلى إلا في وقت الظهر. الشرط الثاني للجمعة أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، يعني أن تكون في مجتمع إنساني مبني، بناء قرية مدينة أي مجمع لناس يسكنون فيه، ما عدا الخيام عند الشافعية، ما عدا الخيام. لذلك قال ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر. لو جماعة ساكنين في الخيام ما بالبادية عندهم مجموعة من الخيام ومشكلين مجتمع إنساني وجالسين فيه على طول ما بيغادروا. في عرب بيلحقوا النبات، بيلحقوا البرسيم، بيلحقوا هدول قولا واحدا باتفاق الجميع ما عليهم صلاة جمعة. أما لو أن أهل خيام اجتمعوا وأقاموا واستوطنوا بس ما عندهم أبنية، كلها خيام. عند الشافعي الأظهر يعني فيها قولان، الأظهر أنه لا جمعة عليهم، ولكن إذا سمعوا أذان من أي قرية قريبة يذهبون إليها. في بعض العلماء قالوا إذا استوطنوا وجلسوا على طول صيفا وشتاء وكان عددهم أكثر من 40 تجب عليهم الجمعة. فيها قولين للعلماء، حتى عند الشافعية فيها قولين. الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين. الثالث، الشرط الثالث في الجمعة، بالجمعة ما في حج، بالحج ما في جمعة، الحجاج ليس عليهم صلاة جمعة، ما في عليهم صلاة جمعة الحجاج. الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان. هذه المسألة من أكثر من 400 سنة صار فيها كلام طويل عريض للناس، وهي المسألة هذه بالشكل التالي تعرض. كان صلى الله عليه وسلم في الصلوات العادية الجماعة يصلي في المسجد جماعة، وغيره من الصحابة يصلون في مساجد أخرى قريبة أو بعيدة الجماعة، صلاة الجماعة. فإذا صارت الجمعة أغلقت كلها وجاءوا جميعا إلى المسجد الجامع، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ماشي؟ إذن الجمعة واحدة لا تتعدد هكذا. والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في عهد أبي بكر نفس الكلام، في عهد عمر نفس الكلام. صلوات الجماعة متعددة، الجمعة واحدة. في عهد عثمان رضي الله عنه كثر الناس فأنشأوا جمعتين معا لأول مرة في التاريخ الإسلامي، يحصل في مدينة واحدة جمعتين في يوم واحد في مكان واحد، يعني من نفس البلد. في عهد عثمان تعددت الجمعة للحاجة. تمام. الآن كبرت المدن، صار جمعتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، عشرين، مية. الآن في جدة يمكن 1000 جمعة فيه، يمكن أكثر، مظبوط. وكذلك في القاهرة، وكذلك في دمشق، وكذلك كل المدن الضخمة الآن تعددت الجمعة. فهل يجوز تعدد الجمعة ولا لا يجوز؟ الأصل عدم التعدد. طيب إذا في ضرورة؟ قال يجوز التعدد. كم نعدد؟ كم؟ قال نعدد للضرورة. أنت محتاج لجامعين تفتح جامعين، احتجت للثالث تفتح الثالث. كل حي واحد نفتح بكل حي واحد. فإذا فتحنا بكل حي اثنين ونحن محتاجين واحد، الأولاني صحت جمعته، الثاني ما صحت، لأنه خالف الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الشرط استنبطوه استنباط، ما قالوا صلى الله عليه وسلم بشكل صريح، استنبطوا من فعله وفعل أصحابه. طيب مين اللي بده يقدر الحاجة؟ الآن أنا مثلا هالمسجد هذا يتسع مثلا 1000 شخص، هالألف شخص حتى يمتلئ المسجد قول اكتفيت افتحوا واحد تاني، هل اعتبروا المصلين حقيقة اللي جاءوا على المسجد، ولا من تجب عليهم الجماعة؟ في ناس تجب عليهم ما بيصلوا، نحسبهم ولا ما نحسبهم؟ ولا من تصح منه الجمعة؟ تصح يعني نحسب النسوان، ونحسب الأولاد المميزين، ونحسب العبيد، ونحسب المسافرين، ونحسب المرضى. فلذلك اختلفوا بطريقة الحساب. الخلاصة انه بعد ما اختلفوا الآن صار في شك في صلاة الجمعة عند بعض العلماء الذين يرون أنه ما بصير تفتح جامع لحتى تسكر الجامع الأولاني وما بصير إلا للضرورة وقدر الحاجة. اختلفوا أنه طيب لنفرض أنه نحن عنا الآن جدة لازمها 500 جامع، فتحوا 600، معناتها في عندي 100 جامع ما صحت الجمعة فيها. بس مين هي 100 جامع؟ ما بعرف أنا، ما بعرف. أول لازمني 500، أول 500 قالوا الله أكبر صحت الجمعة، والمية اللي تأخروا ما صحت. كيف دي أعرف؟ ما بعرف. قال ولذلك يصلون الظهر احتياطا، بعد ما تخلص الجمعة يعيدون الظهر احتياطا. وهذه المسألة موجودة في المذاهب الأربعة، ولكن اشتهر فيها الشافعية لأنهم يصلون الظهر علنا جماعة، مو بهالبلد، البلاد الثانية اللي مذهبهم شافعي مثل سوريا مثلا، مثل مصر في بعض الأماكن، بعد ما بيخلصوا صلاة الجمعة يقيمون الصلاة، واليمن أظن يصلون الظهر جماعة علنا. فبعض الناس انتقد الشافعي قال له أنتوا الله فرض 5 صلوات أنتوا ساويتوها 6، فانبرى له العلماء وردوا عليه قالوا له اتق الله، اللي بيقول 6 بيكفر. نحن لا نقول 6، نقول إنه صلاة الجمعة لها شروط اختلت، فمن باب الاحتياط نحن نعيد الصلاة احتياطا لأنها قد لا تكون صحيحة. أبو حنيفة عنده في مذهب الأحناف يعيدون صلاة الظهر، ولكن لا تقال للعوام من الناس حتى لا يتشوشون، يقولونها لطلاب العلم والعلماء فقط. عند المالكية الإمام لا ينبغي له أن يعيد صلاة الجمعة، لأنه إذا أعادها بطلت صلاته وصلاة المأمومين. فهي موجودة المسألة في كل كتب الفقه بكل المذاهب. الآن الأمم كلها صارت تعدد الجمعة للضرورة. أنت لا نعدد، أنا بعطيك مثال لا تعداد فيه. قرية من القرى محصورة فيها مسجدين وعدد سكانها مثلا 500 إنسان 1000 إنسان، يستطيعوا كلهم يتجمعوا في جامع واحد، هذا لا ينبغي أن يعدد، هذا لازم يصلوا في جامع واحد. فإذا عددوا اللي بيكبر أول صحت صلاته، والثاني لازم يقضي الظهر، مظبوط. أما في المدن الأمر شبه مستحيل صار. لذلك يجوز تعداد الجمعة للحاجة ولا شيء فيه. إذا حب الإنسان هو لوحده يصلي ظهر احتياطا إن شاء الله مقبول، وإذا ما صلى إن شاء الله أنه مقبول كمان كما يفعل العلماء الآن. خلاص واضحت هيك المسألة؟ راح أقرأها الآن. أنا المسجد الجامع هو اللي تقام فيه صلاة الجمعة، المساجد الصغيرة ما بنحكي عليها، نحن عم نحكي على الجامع. البلد الآن المدن الكبيرة أغلب الجوامع فيها جوامع، أغلب المساجد فيها جمعة، أغلبها. كان من زمان يعملوا مصلى صغير اسمه مسجد، ويخلوا واحد كبير اسمه المسجد الجامع. أما هلأ أغلبها صارت، لأنه ما شاء الله الناس كتروا والأحياء كبرت زيادة برا المسجد. يعتبر أي أغلب مسجد تكمل هذا المسجد الجامع، الجامع هذا كله هذا جامع برا، معناته فرع يعني أصبح الحاجة ما بتنحسب. إن شاء الله مقبولة، إن شاء الله مقبولة. بس خلينا، أنا بس حبيت وضحها مشان إذا قرأتوها تفهموا. لأنه قال الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان. وقيل لا تستثنى هذه الصورة. وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين، مثل بغداد فيها نهر بشقة بالنص فتعتبر مدينتين، هذول جمعة وهذول جمعة. وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، مثل الآن مدينة دمشق مثلا في حواليها قرى 1 2 3 10، الآن القرى كبرت ودمشق كبرت، اتصلت كلها صارت كلها دمشق، ما هي حقيقة مو دمشق، هي مدينة اتصلت بها القرى المحيطة بها، فتبقى متعددة لأنه هي أصلا كل بلد من هذه البلاد فيها جمعة. هذا مثال، يعني مثال أنا بعرفه. أنتم أكيد تعرفوا أمثلة ثانية يعني. تمام. وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، فلو سبقها جمعة مثل القرية اللي قلنا قرية بكفيها جامع واحد وسكانها معروفين، في قرى كثير صغيرة معروفة أنا بعرف يعني، عم بتكلم عن شيء أعرفه أنا، كان في بلد معينة فيها جامع واحد ما في غيره وكل الناس بيصلوا فيه، في ناس هيك بيتهم بعيد شوي تبرعوا عمروا جامع تاني فصاروا يعملوا جمعة تانية، ما في حاجة للجمعة التانية، الجمعة الأولى تكفي. فصار خلاف بينهم أنه تعالوا صلوا معنا كلنا نصلي بجامع واحد، هي يوم واحد صلاة واحدة في الأسبوع نجتمع، هو المقصود من الجمعة اجتماع، وهذا فعلا مضبوط. فإذا خالفوا الذي يكبر للصلاة أولا هو صحت صلاته، الثاني صلاته باطلة. فقال فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة. وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي صحيحة، لأن السلطان مشان ما نشق العصا اتباع أمير المؤمنين أو الحاكم، لو فرضنا أنه في جمعتين وجمعة واحدة تكفي وعلى حظ الثانية اللي تأخرت كان معهم الإمام الحاكم، فالثانية هي الصحيحة. فيقول ليش؟ حتى لأنه مفروض الناس يتبعوا الحاكم وإما راح بيروحوا معه عشان ما يصير خلاف. والمعتبر سبق التحرم يعني الله أكبر مو الخطبة، وقيل التحلل يعني السلام عليكم ورحمة الله، وقيل بأول الخطبة. فلو وقعتا معا اثنين خطبوا بنفس الوقت أو شك أو شك الإنسان استؤنفت الجمعة يعني بيرجعوا بعيدوها، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين مثل الآن ما بنعرف مين اللي سبق، أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا. الرابع الشرط الرابع من صلاة الجمعة الجماعة، ما بتصح فرادى صلاة الجمعة، اسمها جمعة اجتماع، وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. 40 واحد مستوطنين يكونوا، يعني عند الحنابلة شرح الكلمة مستوطنين كأنه أدخلوا المقيمين اللي لا يرحلون، ناس قاعدين بالبلد ساكنين كأنه مستوطنين. 40 واحد يكون فيه. والصحيح انعقادها بالمرضى، مع أنه لا تجب عليهم بس تنعقد بهم. طبعا في أحاديث كثير عليها هي تبع 40، مثل ما قلت لك أسعد بن زرارة أول جمعة صلاها في منطقة معينة فسئل قال لهم 40 واحد، قالوا له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ومصعب بن عمير كمان صلى 40 واحد، وفي بعض أقوال الصحابة أنه يعني صار عندهم معروف أن 40 وفي رواية 50، 40 فأكثر صارت جمعة وعيد وكذا، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق 40، يعني 39 والإمام بيمشي الحال. ولو انفض 40 مثل تركوك قائمة هي تبع، ولو انفض 40 أو بعضهم في الخطبة، هي سعيد ذكرت أنا وين هي الأسماء الـ 12 اللي ذكرناهم بأول الخطبة بالمناسبة الانفضاض، هنا ذكر بعض العلماء أن سبب انفضاض الصحابة هو شو كان؟ كان أولا كان في مجاعة، كان في فقر شديد شديد شديد ومواد غذائية ما في، فهم في صلاة الجمعة دحي الكلبي رضي الله عنه أتى بقافلة تجارية فيها كل ما يحتاج الناس، وكان من عادتهم إذا جاءت القافلة التجارية يضربون لها بالطبل والزمر تنبيها للناس أن الغذاء قد أتى، عشان هيك رب العالمين قال تجارة أو لهوا انفضوا إليها، سماها لهو لأنه فيها طبل، فطبل وزمر أنه عم ينبه الناس أن الغذاء جاء، فتركوا الجمعة الخطبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يخطب وذهبوا إليه. اعتذر عنهم بعض العلماء بأن صلاة الجمعة في بداية الصلاة أول ما صلاها صلى الله عليه وسلم كان يصليها كالعيد، يصلي قبل الخطبة، فالجماعة صلوا مع النبي الصلاة، ولما بدأت الخطبة ظنوا أنه مثل العيد، إذا بدك تحضر إذا بدك ما بتحضر، فتركوا طلعوا لبرا، هذا عذر. قال القرطبي وإن كان هذه الرواية فيها ضعف لسندها، قال ولكن تحسين الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تصحيحها، أنه مشيلهم يا أهل الصحابة، حسن الظن فيهم أنه الجماعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، وبعدين طلعوا وهم يظنون أنه يجوز أن يخرج الإنسان من الخطبة بعد أن صلى. بعدين بعد الحادثة هي ألبى صلى الله عليه وسلم وساوى الصلاة بعد الخطبة، هكذا قالوا، منيح اللي تذكرتها مشان نبهكم عليها. قال ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، يعني لو فرضنا مسجد جامع ما في غير 40، قرية صغيرة فيها 40 واحد بالضبط، فانتقض وضوء واحد انتقض وضوء راح ورجع بهالروحة، الإمام حكى ركن من أركان الخطبة، كان الإمام أول ما بدأ الخطبة قال الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدك أذى، قام ذاك طلع يروح يتوضأ، قام قال وأصلي وأسلم على رسول الله، ما سمع هذا الرجال، هي ركن من أركان الخطبة ما بتنحسب، بس يرجع بيعد له ياها بسمعه ياها، يقول له والصلاة والسلام على رسول الله، سنسمع الركن لأنه ما سمعه، لازم 40 واحد يسمعوا أركان الخطبة اللي بدها تيجي معنا بعدين، أركان الخطبة لازم يسمعوها، الخطبة مو شرط يسمعها كلها بس لازم يسمع الأركان، هل هي الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى وقراءة آية والدعاء على التفصيل الذي سيأتي، لازم يسمع. هذا معناته ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، يرجع بعيده الإمام مرة ثانية، فبده يكون مفتح وعنده عداد وحاسب القصة كلها تمام. أما إذا كانوا 2000 واحد أمور الحمد لله ميسرة. لا المشكلة مو هو، المشكلة إنه بعض الأئمة يبدأ الخطبة ما في غير 20 واحد بالصلاة، في بعض المساجد يتأخر المأمومون لآخر خطبة، فالفقيه اللي عم يخطب لازم يأجل أركان الخطبة للآخر، يرجع يعيدها كلها على السريع بآخر خطبة، بقول والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأوصيكم بتقوى الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله، لكن هو المعلم، أما يقولها بالأول في 10 سمعوها، إن شاء الله يخطب ساعتين ما صحت صلاة الجمعة، ما سمعوها لأنه هذا، مشان هيك الشيخ بده يكون عنده علم أيقظه. ورد معي حديث صحيح فائدة، ورد معي حديث اليوم إنه إذا نعس الواحد بصلاة الجمعة يبدل محله مع محل صاحبه، كل واحد يغير يجلس محل صاحبه، صاحبه يجلس محله، يقوم بصحصح الاثنين. ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، إذا ما طولوا يبني على ما مضى، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، يعني إذا بين الخطبة وبين الصلاة طلعوا كم واحد ورجعوا، إذا رجعوا بسرعة يمشي الحال، أما إذا تأخروا بده يرجع يعيد، بيرجع بعيد عشان يوصل للخطبة بالصلاة، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر، مشكلة كبيرة تبع وجب الاستئناف، يرجع يخطب من أول جديد ويرجع عيد الصلاة، وإن انفضوا في الصلاة، هذا دليل، بس أنتوا لازم تعرفوا أنه كل هذا تدقيق على العلماء، التدقيق من وين جاي؟ جاي من أهمية صلاة الجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه اهتمام خاص ويتصرف فيها تصرف غير كل الصلوات، كل الصلوات مثل ما قلنا صلوا بروحوا بيجوا بقل العدد بيكثر العدد بيفتحوا مساجد صلوا متعدد، يوم الجمعة كان لا، كان يعمل فيها شيء خاص، هذا دليل. من هنا اهتم العلماء بما هي شروط صلاة الجمعة، وإن انفضوا في الصلاة بطلت الجمعة، يعني إذا هم عم يصلوا طلعوا بطلت الصلاة. وفي قول لا، في قول أنه بيكملها لو بقي معه اثنين ثلاثة. بقي خمسة. في قول لا تبطل إذا طلعوا بعض المصلين ولو بقي مع الإمام اثنان. وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، لأن المسافر مو محسوب والعبد مو محسوب والصبي مو محسوب، فإذا في 40 غير هذول غير هؤلاء، فكان العبد هو الإمام أو المسافر هو الإمام بتصح. قال في الأظهر وتصح ما في الأظهر. نعم. ولو بان الإمام جنبا أو محدثا، بعد ما خطب الإمام تذكر أنه هو محتلم ونسيان، هو توضأ وجع الجامع ما اغتسل، تصير واحد احتلم الساعة 9 الصبح ونام، قال لك هلا بقوم بغتسل وبروح على الجامع، نسي توضأ مستعجل وراح خطب بالناس الجمعة وهو جنب ولا يدري نسيان. بعد ما خلصت الصلاة، بعد ما خلصت الصلاة تذكر أنه هو كان جنوب. قال صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، إذا في غيره 40-50 واحد غيره ماشي الحال، صحت الجمعة تبع الجماعة كلهم. أما إذا على الأد 39 والإمام واحد 40 بالضبط، بطلت صلاة الإمام مع تراحة الجمعة، شو بيعملوا؟ بيعيدوها ظهر. أما إذا في وقت بيرجعوا بيعيدوا الجمعة كلها، استنوا للإمام بيروح بيغتسل وبيرجع. فضايح ما كل الناس بتصير مع هاي القصة. لا هديك الصلاة مو الجمعة. مرة بمناسبة غسل الجمعة بده يجي معنا، بس هيك على السريع يعني استباق، سيدنا عمر كان عم يخطب، هو أمير المؤمنين، فدخل سيدنا عثمان قال له خطبة. قام شو قال له سيدنا عمر؟ ما بال أقوام يتأخرون حتى تبدأ الخطبة؟ قام قال له يا أمير المؤمنين والله ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. قال له والوضوء أيضا؟ قال له كمان متوضي مالك مغتسل؟ كمان متوضي؟ عم يحكي مع مين؟ عم يحكي مع عثمان بن عفان اللي صار أمير المؤمنين بعدين. سيدنا عمر عم يحكي مع عثمان، ما عم يحكي مع واحد أعرابي. قال له كمان وضوء؟ متأخر وضوء؟ أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فليغتسل؟ شوف النصح لله، ما في والله هذا فلان وهذا فلان، لله. وكانوا يتقبلوها بصدر رحب لأنهم صادقين مع الله. هلا ما بتحملوا. الله لا إله إلا الله. ديش باقي ديتين. ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. هاي مو بس بالجمعة، كل الصلوات. إذا اقتديت بإمام فأدركت معه الركوع، يعني لم تقرأ الفاتحة في هذه الركعة، فمين متحمل عنك القراءة؟ الإمام. فقراءة الإمام له قراءة. فإذا تبين أن الإمام صلاته باطلة، كان محدث نسيان عليه نجاسة، إذا هذه الركعة أنت كمأموم أنت ما قرأت الفاتحة، والإمام لا يصلح أن يتحمل عنك الفاتحة، فإذا لم تصح هذه الركعة فبتجيب غيرها. ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح فبجيب غيرها. الشرط الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة. هذول إن شاء الله الدرس القادم أركان الخطبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان مع القبول والعافية والإكرام والسعادة يا رب العالمين. اللهم تفضل علينا وأعطي كل واحد منا سؤله، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.